هل يجوز للمرأة أن تدعو وهي حامل وتقول مثل ما قالت أم مريم حتى يكون الولد صالح؟ نعم لا، لكن ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، هذا ما هو في هذه الديانة. تقول ربي ارزقني أولادا صالحين، ربي اجعلهم طيبين قرة عين. أما قضية التحرير هذا ليس في شرعنا، هذا في شرع ذلك الزمن. يقول كيف صفة المباشرة للحائض عندما يأمرها زوجها أن تلبس إزارة ثم يباشرها؟ هذا نفسه هو، يعني يكون من فوق الثياب ولا يقرب محل الأذى، قل هو أذن. أيوة، فلعلة أنه أذن اعتزلوا النساء في المحيض، ولذلك قال نساؤكم حرث لكم. الناس ائتم إذا كان في محل الحرث، أما ما قاله بعض العلماء فهو لا يصح، ملعون من جاء أهله في دبرها. أيوة، فأتوا حرثكم أن شئتم في مكان الحرث، واقفة أو جابية أو مستلقية في مكان الحرث. ولذلك المرأة إذا كانت حائض ينبغي أن يبتعد عنها، لأنه يضرها ويضره وهو أذن. وهذا أيضا من التشريع الذي ينفع للدين والدنيا، ينفع للدين لا يعصي العبد، وللدنيا لا يتضرر هو أو تتضرر هي أو يقع بينهم نفرة بسبب هذا الأذى. نعم، ذلك هذا الدين أمر عجيب. يعني الآن ثبت طبيا أن إتيان الحائض يسبب أمراض للمرأة وللرجل، ويسبب مشاكل لا يعلمها إلا الله. هذا سؤال طويل يتعلق بشريكة، وأن هذه الشركة عملوا مناقصة وأصبحت للمدير، وبعدين مدير الشركة أو صاحب الشركة له مدير، والمدير أعطاه 50,000 لأجل أمر. هذا الذي يظهر أن هذا رشوة ولا ينبغي. أعطيك 50,000 ريال وهذا المبلغ للمدير دون علم صاحب الشركة الأصلي بهذا المبلغ، هل هذا المبلغ الذي سوف يأخذه المدير دون علم صاحب الشركة يجوز؟ علم بأن المدير يأخذ راتب على أداء واجبه، إذن هذا واضح أنه لا ينبغي. والضابط في هذا الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ولا يوجد شيء أضر من الرشا، الرشوة تذل وتفسد الأعمال، والذي يأخذها يبقى معذب الضمير، الذي يأخذ الرشا يبقى معذب الضمير ولو كان في وظيفة راقية، لا خير في الرشوة. ولا يوجد شيء أسعد للمسلم من ينام ما عنده غش. الإنسان إذا كان يغش وأراد أن ينام يعذب ضميره، وخصوصا إذا كان صاحب مروءة. الذي يغش أو يعمل الأمور هذا حياته نجسة، وهو يحتقر نفسه. إذا كان الإنسان يحتقر نفسه كيف تكون حياته؟ من أسعد شيء أن الإنسان يرضى عن نفسه، أول ما يفعل المسلم يرضي نفسه، يغض بصره لأنه ما يريد يعذب نفسه، لا يكذب. إذا كان الحال لا يحاول أن يعمل الحرام يبقى راضي عن نفسه، أما إذا لم يرضى عن نفسه هو يصبح معذب، هو يعرف أنه غشاش. إيش تكون حياته مع نفسه؟ فأول المسلم أولا يرضى نفسه ولا يحاول أن يعمل أمره. وبعدين الله كريم يا أخي وغني وقادر، فإذا اتقيت ربك الله يعطيك، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قال بعض العلماء الرشوة لا تجوز، لو يضيع كل مالك لا ترشي أحدا، لأن الرشوة هذه تشجع الناس وضعاف النفوس على أن يفسدوا البلد ويفسدوا المعاملات. ولذلك الذي يرشي أو يرتشي هذا كله، ولذلك لعن الراشي والمرتشي والرائش بينهم الذي يروج الرشوة. فلذلك ينبغي أن تحارب الحقيقة وأن لا تكون بين المسلمين. صلاة التسابح اختلف فيها العلماء، بعضهم يقول أنها صالحة للاحتجاج وبعضهم يضعفها، وهي موجودة في الكتب الحافظ المنذري وفي رياض الصالحين موجودة صفتها. ما حكم أذان موحد كما يفعل في بعض البلدان؟ الأذان الموحد لا أعرف قضية إيش مقصود بالموحد، الأذان المقصود به إعلام الناس بدخول الوقت، لذلك الأولى أن يكون المؤذن صوته جميل وصاحب أمانة وصيت ومستقيم، لكن الأذان يجوز أن يكون حتى ولو فيه لحن، ولكن الأولى لا يكون ملحنا ولا ملحونا، لأن الأقصد به الإسماع أن الوقت دخل. فإن وجد الطيب الأمين الطاهر هذا أفضل، وإن لم يوجد إلا من يلحن يجوز، هذا لا هذا خلاف السنة لا ينبغي، ينبغي أن يكون الأذان لناس، لأن أطول المؤذنين أعناقا، أطول أعناقا الناس يوم القيامة المؤذن، والمؤذن اللهم رب هذه الدعوة التامة، كيف نجعله في شريط ونحرم الناس من هذا الخير؟ مفروض يأذن الناس عشان كل واحد يجد الأجر ويرفع الأذان ويكتب له، نعم، وشعيرة أيضا. هل عيسى عليه السلام حي يرزق؟ عيسى حي لكن لا يأكل ولا يشرب، عيسى الآن مثل الملائكة، يعني كأنه متخلق بأخلاق الملائكة، ورسول النعان غناء الله وهنك الإسني وحي حياة كما أخبر الله، وسينزل وإذا نزل يأكل ويشرب ويتزوج ويموت في كما سيأتي ويقتل الدجال. يقول هل تجوز المباهلة أو الملاعنة في هذه الآيات؟ وما قولكم في من يتخذ الرقية الشرعية عمل له ويتخذ على ذلك الأموال من الناس؟ هذا الأول إن شاء الله يكون بكرة، لأن آية المباهلة غدا إن شاء الله لعل نشير إليه. أما الرقية الشرعية فهي جائزة، وشيء إذا كان جائز الأمر فيه سهل، لكن الأولى أن الإنسان إذا كان راقيا يحذر من الشبه، لأن الشبه كثيرا ما تأتيش في الرقية، إما بعض الرقاه يأتي بذيب ويربطه في البيت، وبعضهم يأتي بدم، وبعضهم يأتي بالعصفور، وبعضهم يأتي بالكافور، وبعضهم يأتي بالملح، هذه مشكلة. الذي يريد أن يرقي يرقي بالكتاب بالقرآن بالرقية الشرعية، والذي يريد أن يجعل نفسه راقي يحذر من الأمور الأخرى، وبعدين قضية أنت معاك جنية ومعاك جني أذكر، هذه مشاكل. الجني شي دريك أنه جنية أو جني أذكر، هو إنه يراكم هو وقبيله، وبعدين هو كذاب، الجن شيطان يكذب، إيش سرداب، هو من حيث إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، يقول له معاه جني، شي درينا أنه معاه جني، بعدين هو يمشي من الإنسان إيش مجرى، هذه أمور مشكلة، وبعدين فيه جوانب ما هي واضحة. فالإنسان إذا كان راقي يتقي الله ويرقي بالشرع ويبتعد عن الشبه، وأيضا لأن هذه أمور طيبة، ومن استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، ولو كان الراقي له عمل غير الرقية هذا أيضا أفضل، يرقي الناس يتصدق على إخوانه، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، يكون له تجارة أو له مال، فإن اضطر فهذا الأمر لا بأس به، لكن يحذر من الأمور بنيات الطريق. يقول شخصان يملكان عقار وأرادوا بيع العقار، وعرض أحدهم الذي عرض العقار له حق في الدلالة، هذا إذا اتفقوا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، إذا كان الشريك قال لشريكه أنا سأدلل عليه ويكون لحق في ذلك له ذلك، أما إذا كان يأخذه من غير ما يكون له لا، حسب الاتفاق والشروط. صلاة الجنازة، يقول توضيح صلاة الجنازة والدعوة فيها لهم. صلاة الجنازة هي اختلف فيها العلماء، هل هي كلها دعاء أو فيها صلاة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء للميت، ثم التكبير، وهل يدعى بعده أو لا يدعى؟ أقوال للعلماء، وهي أوضح شيء فيها ما يفعله الإمام الآن، وهذا أقوى شيء وأوضح، وفيه نصوص، ويدعى للميت ويدعى الإنسان لنفسه، وإن كان صغير يدعى لوالديه، وفي الأدعية الواردة: اللهم ارحم كبيرنا وصغيرنا وحاضرنا وغائبنا، ويدعى ويقول: اللهم اغسله من الذنوب والخطايا كما ونقه منهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، الأدعية الواردة. وأي دعاء يجزي. نسمع كثير من المشايخ في كلامهم عن القرآن يتحدى هذه اللفظة، هل أحد من السلف قال بها؟ أحسنت يا أخي، هذا طيب. طيب أنا نرجع لمادة التحدى ولا التحدي. من يذكر في القرآن إيش؟ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. نعم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض. لكن هو يقصد أنه ينبغي أن لا يقول كلمة التحدي، يقول كلمة الإعجاز أو كلمة العجز عن الإتيان بمثله. هذه ملحوظة جيدة الحقيقة. ينبغي أن يقال الكلام الذي ورد في اللغة العربية والكلام الجيد، أما المولد الأولى تركه، لكن ما دام يفهم فالأمر سهل. لكن إن شاء الله لعل نراجع كلمة التحدي. نعم، واللغة قد تدخل فيها كلمات. هل يجوز للرجل أن يقول لزوجه وهو يعني يتغزل بها كلام مثل أنت عمري أو حياتي، أم في ذلك محظور شرعي؟ لا، ما في محظور. نعم، لكن يقول الكلام المعقول، هذا يكون توسع في العبارة. لأن وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، فمن المعروف أن الرجل يتجمل لزوجه كما يحب أن تتجمل هي له، وتكون رائحته طيبة ونظيف، ويكون كلامه طيب وأسلوبه معها طيب، ويكلمها كلام الطيب. ولذلك خياركم خياركم وأنا خيركم لأهلي. فنعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع عائشة في المسجد لترى الحبشة يلعبون فيش بالحراب داخل المسجد، فبقيت وهي بنت صغيرة رافعها حتى ملت من النظر، بعدين نزلها صلوات الله وسلامه عليه. والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم، معنى حديث من أتى مسجدي هذا لا يريد إلا الصلاة أو علم يتعلم علما فهو كالمجاهد في سبيله. يعني طلب العلم فضله كبير، ولذلك أيكم يعجز عن أن يأتي بطحان ويأتي بناقتين كوماوين؟ قال: من قرأ آية في القرآن تعدل ناقة، وآيتين تعدل ناقتين. فالتعليم أمر عجيب، ولذلك لا يوجد شيء أفضل من العلم. العلم من فضله أنه يعلم للدنيا أو للمناصب، فالعلم يرغمك بالإخلاص. العلم من ثمرته أنك مهما تعلمت لأجل غرض، في النهاية العلم يخليك تستقيم. صاحب العلم ما يقدر يلعب، لأنه يعلم أن الله لا تخفى عليه خافية، ويعلم أن الكافر وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثرا، ويعلم أن من أشرك معي غيري تركته وشركه، ويعلم أن الذنوب توبق. فالذي يتعلم في النهاية يخاف ويستقيم. لذلك قال السلف، بعض السلف قال: تعلمنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. فلذلك أنت تعلم، فإذا تعلمت العلم رايح يقوم نيتك. العلم عجيب أمره، العلم يقوي الاقتصاد، يقوي الإدارة، يقوي العقل، يقوي العلاقات، يبعد الناس عن السفاسف. لا يوجد شيء أنفع من العلم. لذلك ينبغي أن يبذل في العلم وفي الإبداع في العلم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل. بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال. فلذلك العلم هو الذي يرفع الأمم ويرفع الأفراد، وهو الذي يدخل الجنة، وهو الذي يخاف بها الله، وهو الذي ينال به الإنسان السعادة. إذا تعلم وجد طعم للحياة، وجد طعم للنوم وللسفر وللقراءة وللتعامل، وأصبح لحياته معنى. الذي يتعلم يكون لحياته معنى، ولتعامله معنى، ولمشيته معنى، ولجلوسه معنى، ويكون يعني إنسان متعلم. لذلك العلماء ورثة من؟ الأنبياء. فحري بنا أن نعطي الوقت للعلم وأن نتعلم، وبالأخص فروض العين، لأن الذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. فلا بد أن نتعلم فروض العين ونعطيها الوقت. هذا يقول مهم جدا: من المعلوم أن الشيطان يوسوس للإنس، فهل الجن يوسوس لهم الشيطان كذلك؟ فإن كان كذلك فكيف ومادة خلقهم واحدة؟ هل يجوز الاستعانة بالجن المسلم؟ أولا، هذا السؤال كون أن الجن يستعينوا بالجن، الله أخبر أن شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، وقال: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. والشيطان جاء لقريش وقال لهم: سلوا محمدا عن السات تصبح ميتة، من الذي قتلها؟ قال لهم: الله قتلها. قال لهم: ما قتله الله تقولون حرام، وما قتلتموه أنتم تقولون حلال، أنتم أحسن من الله. فأنزل الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإن زعموا أن هذا ذبيحة الله، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلكم بقولهم ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام، وإن أطعتموه في فلسفتهم الشيطانية إنكم لمشركون. ولذا كثير من الذين يتعبدون على غير علم يأتيهم الشيطان ويقول له: أنا الله، أفعل كذا، أفعل كذا، صلي بعد العصر كذا، صلي بعد الفجر كذا، كل يوم أقرأ كذا في وقت كذا، وهو غير متعلم، فيظن هذا الله هو الشيطان يريد أن يضل الناس. ولذلك قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقال: فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فشياطين الإنس وشياطين الجن بينهم علاقة، والشيطان أصله كل عات متمرد، سواء كان من الإنس أو الجن. أيام يدعونني الشيطان من غزلي، وكنا يهوينني إذ كنت شيطانا، هذا جرير يقول. فالشيطان هو العات المتمرد، سواء من الإنس أو من الجن. فالمتمردون من الإنس والمتمردون من الجن يساعدون بعض. قال: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. ولذلك إذا كان شيطان في الخلا من الإنس وغرزت عليه السيارة ودعا شياطين الجن، يأتوه يطلعوا له السيارة، يقول: يا ولي، يا سيد كذا، كل بلد له أولياؤه. فتأتوه الشياطين يطلعوا له السيارة، وهذا استدراج، يقول: أنت تقول الأولياء لا ينفعوا، وأنا غرزت بي السيارة ودعوت وجاءوني. هذا نوع من الاستدراج. تكون ما عندك مال تدعو الولي، يأتيك الشيطان بالمال، يضلونهم يا شيخ. لكن لا، هؤلاء لا يمكن يقبلوا منك إلا إذا كفرت. ولا تصح صحبة الجنون إلا لمن يترك بعض الدين، هؤلاء لا يمكن يقبلوا منك إلا إذا تركت لهم صلاتك أو صومك أو تركت لهم طهارتك أو تركت لهم حجك، تترك لهم ركن من أركان الدين لتكفر. فإذا كفرت يخدموك، فإذا كفر الإنسان ما لا يريد بالحياة. لذلك التعامل مع هؤلاء خطير جدا جدا جدا، شياطين، وكل سردام، قضايا هذا سردام. أما قضية الاستعانة بهؤلاء هذه أمور مشكلة، لأنه هذا الذي تستعين به هل هو مسلم أو كافر؟ شي دريك أنه مسلم، هو يقول لك مسلم وهو كافر، ما تدري عنه يا أخي، ما الذي يضبط لك أنه مسلم؟ فهذا الباب باب كله مشكل يحذر منه. ونحن عندنا الرقية بالبقرة وبالفاتحة وبالمعوذتين وبالقرآن وبالأدعية الواردة وبسؤال الله، نعم. والإنسان يرقي بالرقية الشرعية ويترك عنه الشياطين وبابهم، لأنه باب سرداب لا يعلم خطره إلا الله. ولذلك أي واحد يكون معهم يودوه في داهية، فحذاري حذاري، نرجو الله أن يحمينا منهم. ما يكفي هذا؟ يقول: ما تفسير هذه الآية؟ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، والله ثم أعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. أعوذ بالله. نرجو الله السلام والعافية. من استفهام نفي، لا أحد أظلم ممن ذكر نبه ووعظ بآيات ربه براهينه وحججه فأعرض عنها، أعطاها بعرضه ونسي، ترك عمدا ما قدمت يداه ونسي ما قدمت يداه، يعني من أعوذ بالله الكفر والضلال. إنا جعلنا على قلوب هؤلاء أكنة أغطية كراهة أو لأن لا يفقهوه وفي آذانهم وقر أعوذ بالله وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. نرجو الله السلام والعافية. هذا إنسان كتبه الله من الأشقياء، لأن موارد العلم محجوبة، كما قال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. وقال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطاك موارد العلم لتستعملها في طاعة الله وفي شكره، فإذا كان العبد هذه الموارد لا تنفعه من أين يأتيه النفع؟ نرجو الله السلام والعافية. إذن هذه الآية تبين أعوذ بالله ضلال هذا الإنسان وعتوه، ونرجو الله لا يجعلنا من مثل هذا. أيهما أفضل، صلاة النافلة في البيت أم في الحرم؟ صلاة النافلة في البيت أفضل، إما أنها لا تضاعف في الحرم، وإن كانت تضاعف في الحرم فهي في البيت أكثر مضاعفة. يقول: وماذا عن صلاة التراويح؟ التراويح هي الذي ورد فيها: صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. سبب ورود هذا الحديث صلاة التراويح لأنه قام بهم ليلة وليلتين ثم جلس، فجاءوا وحصبوا الحصير، فقال: أيها الناس، إني رأيت مكانكم ولولا أني خشيت أن تفرض عليكم فصلوا في بيوتكم، فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. لكن إذا كان الإنسان لا يحفظ القرآن، وإذا جاء إلى البيت لا يصلي، وإذا صلى لا يجد طعم إلى الصلاة، وإذا كان إذا جاء للمسجد وتجمعت المسلمون وكان فيهم الصالح والتقي ومستجاب الدعوة واجتمعوا جميعا وقال الإمام ولا الضالين وقالت آلاف الناس آمين، فهذا فيه خير كثير. أيوة، فما يكتنف التراويح من الأمور الأخرى يجعل صلاتها للإنسان أكثر نفع، لأنه إذا جاء للبيت ربما لا يصلي، وإذا صلى ربما لا يصلي يشغله أهل البيت، أما إذا جلس مع المسلمين وسمع الدعاء وسمع فهذا نوع من النشاط وفيه تعاون على البر، فهذا يجعل صلاة التراويح مع الناس ربما يكون فضلها ونفعها للإنسان أكثر. أما الذي يحفظ القرآن ويصلي ويكون عنده استجمام وعنده خشوع، لا شك أن صلاة البيت أفضل. نعم. ما معنى كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه؟ كلمته هي قوله كن، وروح منه الروح الذي قالها أو أمر جبريل بأن ينفخ في جيب درعها، فنفخ في جيب درعها فتكونت النطفة بنفخته. نعم. روح، أي الروح تقال للرياح أو تقال للأمر كن. أيوة، روح منه خلقها الله، صادرة من الله بقوله كن، أي روح مخلوقة خلقها صادر من الله بقوله كن فكان، كما قال: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه، الحفظ صادر من أمر الله تعالى. أي أيوة، يحفظونه، ذلك الحفظ صدر من أمر الله تعالى له بذلك. والله تعالى أعلم.